فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ذكر في المقدمة العاشرة هذا العنوان وهو مبتكرات القرآن، فما حكم إطلاق هذه التسمية في حق القرآن؟ وهل يجوز نسبة الابتكار والاختراع إلى الله عز وجل؟ والله لا أعرف هذا، ما أدري. نعم.